محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر. والإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقد تقدم بيان ذلك. الإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في سؤال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. كما ذكرنا لكم أن هذه الرسالة هي عبارة عن بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أركان الإيمان وما يتبع ذلك. تقدم الكلام على الركن الأول وهو الإيمان بالله، والآن شرع في الكلام على الملائكة، الإيمان بالملائكة. وهذه الأركان لا يصح إيمان عبد إلا إذا آمن بها، فإذا أنكر شيئا من هذه الأركان فقد كفر بالله جل وعلا، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر القدر فيها إيمان مجمل وإيمان تفصيلي. إيمان مجمل أن يؤمن العبد ما يتعلق بالملائكة أنهم خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله جل وعلا من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وأن لهم الأعمال والوظائف التي كلفهم الله بها جل وعلا. والإيمان التفصيلي يؤمن بكل ما ورد به النص من كتاب الله جل وعلا أو صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الملائكة، فيؤمن بكل ما ورد في شأنهم من أسمائهم من صفاتهم وكثرتهم ونحو ذلك. وسيأتي ذكر بعض هذه الأمور من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. والإيمان بالملائكة قد يكون بالتصديق بوجودهم، فلو جاء إنسان الآن وأنكر وجود ملائكة فهذا كافر بالله جل وعلا، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ذكر من أسمائهم سيأتي ذكر شيء منها، وكذلك ما ذكر من أعمالهم. وهذه الأدلة تشمل الإيمان بالملائكة وبعض أركان الإيمان. ثم قال رحمه الله: وقد وصفهم. أحسن الله إليكم. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى أيضا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذا الآن الملائكة عليهم السلام من أعظم صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، متعبدون لله جل وعلا، متعبدون لله سبحانه وتعالى، يعبدون حق عبادته، لا يفترون الليل والنهار. وفي هذا الرد على من عبدهم ورفعهم فوق منزلتهم، فهؤلاء الملائكة كما سيأتي ذكر شيء من صفاتهم مع عظم خلقهم، إلا أنهم ذليلون عند الله جل وعلا، معبدون لله سبحانه وتعالى. وإذا سمعوا الأمر من الله جل وعلا صعقوا خوفا من الله سبحانه وتعالى، فعظمتهم تدل على عظمة الخالق ووجوب إفراد بالعبادة، وخوفهم من الله سبحانه وتعالى يدل على وجوب صرف العبادة لله وحده سبحانه دون ما سواه. ثم قال هم عبيد، أحسن الله إليكم، فهم عبيد لله تعالى وخلق من مخلوقاته العظيمة لا يستحقون شيئا من العبادة. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما قد وصف لكم. ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان جناحان، ومنهم من له ثلاثة ثلاثة، ومنهم من له أربعة أربعة. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة، كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا ستمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا، وكما تمثلوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حلوا عليه ضيوفا مكرمين، وكما تمثلوا للوط عليه السلام عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك. هنا الآن ذكر شيئا من صفات الملائكة، وأول هذه الصفات التي ذكرها أنهم خلقوا من نور. قبل ذلك ذكر أنهم عباد لله جل وعلا، وذكر أنهم خلقوا من نور. هذا النور كيف هو؟ ما حقيقته؟ ما كيفيته؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والجان خلق من مأرج من نار، وخلق آدم من التراب. هذا الخلق الذي عليه الملائكة إذا جاءوا به لا يراهم أحد، اللي هي الصفة التي خلقوا عليها، خلقوا من نور لا يراهم أحد ولا يعلم بهم أحد. ينزلون في ليلة القدر أعداد كبيرة، هل رأهم أحد؟ لا. متى يراهم الإنسان؟ إذا تشكلوا، وهذا من الأشياء التي جعلها الله للملائكة، جعلهم القدرة التشكل بصفة البشر، فإذا تشكلوا يراهم العبد. لكن متى يراهم ويعلم أنهم تشكلوا؟ لابد من نقل صحيح، لابد من علم بذلك، والعلم يكون عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات صلوات ربي وسلامه عليه. لا يمكن الإنسان الآن يقول إن رأيت ملائكة، هذا فيه خلل في معتقده، لا يراهم أحد في هذا الزمن، لا يمكن رؤيتهم إن أتوا بالصورة التي خلقوا عليها أو إن تشكلوا أو غير ذلك، هذا كله لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وترى بعض الناس يلبس على العوام وغيرهم، بخاصة في وقت تكالب الأعداء على المسلمين، إذا أرادوا أن يشحذوا الهمم قالوا ترى الملائكة نزلت وأعانت المسلمين وحصل منهم كذا وكذا. قد يكون صحيح نزل، لكن من يعلم بذلك؟ لا يعلمه إلا الله. يجيك واحد يقول والله رأيت نور ونظر إليه الناس وشافوا نور وحصل منه كذا وكذا، هذا كلها من الأشياء التي يروج لها أو إليها بعض الجهال. حقيقة أمرهم لا يراهم البشر، لا يمكن رؤيتهم. من صفاتهم أن لهم الأجنحة، قد تكون جناحان أو أكثر من ذلك كما جاء في الآية، وكما قلنا أن الله جعلهم قدرة على التشكل، على التشكل حتى قد رآهم بعض البشر. ثم قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. رد الله على المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فقال تعالى: وتقدس، وقال اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. منهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق. ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين، وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل، وغالبا في صورة دحية الكلب دحية الكلب. قال تعالى في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. ذكر الشيخ قبل قليل مسألة أن الملائكة عباد لله جل وعلا، ورد على من قال بأنهم بنات الله. إذا من قال بأنهم بنات الله فقد كذب القرآن الكريم وسار على سنن المشركين الذين افتروا هذه الفرية في حق هؤلاء الصفوة عليهم الصلاة والسلام. ذكر بعد ذلك بعض أسماء الملائكة، وأعظم الملائكة جبريل الموكل بالوحي الأمين عليه السلام، موكل بالوحي بالشرع بالدين الذي نتعبد لله به سبحانه وتعالى، الشرع الذي أنزله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، وكل عليه جبريل عليه السلام. وجبريل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته العظيمة إلا مرتين، له 600 جناح في الأبطح بمكة وليلة المعراج، ليلة المعراج، وما عداها فيأتي ويتشكل بصورة البشر. وكما قلنا عظم المخلوق يدل على عظمة الخالق، 600 جناح سد الأفق عليه السلام، هذا مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فما بالك بغيره من الملائكة، ما بالك بغيره من هذه المخلوقات العظيمة. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هذه السماوات، هذه البحار، هذه الجبال، هذه الأرض، هذه المخلوقات، وبديع الصنع الإنسان وغير ذلك، كلها تدل على عظمة الخالق ووجوب إفراده بالعبادة. ثم قال ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل. أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ماني لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال الله تعالى في ميكائيل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومنهم إسرافيل وهو الموكل بالصور ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. وهؤلاء قال الشيخ رحمه الله تعالى ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالقطر. طبعا هؤلاء الثلاثة هم رؤوس الملائكة وأفضل الملائكة، وكل منهم موكل بحياة، فجبريل موكل بحياة القلوب وهو الوحي مطهر الدين اللي فيه حياة القلوب الأبدان، وميكائيل موكل بحياة الأرض، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان بعد الموت. قالوا منهم إسرافيل وهو موكل بالصور، يعني النفخ في الصور هو قرن، ارتقى ما هذا قرن، ينتظر فقط الأمر من الله جل وعلا أن ينفخ فيه، فإذا جاء اليوم الموعود نفخ في الصور. قال ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق يصعق كل من كان على هذه الأرض، ونفخة القيام لرب العالمين، قيام البعث والنشور الحشر. وبعض العلم يقول هي نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، النفخة الأولى طويلة أولها فزع وآخرها صعق، والنفخة الثانية القيام لرب العالمين، القيام لرب العالمين. ثم قال وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر ومنهم ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم في كل حالاته من حل وسفر ونوم ويقظة. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى له معقبات ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدره خلوا عنه. ومنهم الكرام الكاتبون وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طبعا هناك ملائكة الموكلون بحفظ بني آدم يحفظونه بين يديه من خلفه يشمل المؤمن والكافر جاء القدر المقدور خلوا بينه وبين القدر. هؤلاء غير الكتبة الذين يكتبون أعمال العبد منهم من يكون أحدهم يكون عن اليمين والثاني يكون عن الشمال يكتبون كل شيء ما يحفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حتى أنين العبد يكتب كل شيء يكتب في الصحف التي بأيدي هؤلاء الكتبة. هذا يوجب في حق العبد أن يراقب الله جل وعلا وأن يعلم أن كل شيء مسطور عليه وسيحاسب عليه يوم القيامة. ثم قال وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا يبين لنا كثرة الملائكة كل يوم يدخل 70,000 ملك وهو بإزاء الكعبة هذا البيت المعمور كل يوم يدخله هذا العدد الكبير. وهذا يبين لنا إيش كثرة عدد الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمهما بلغ البشر من القوة والعتاد والسلاح اعلم أنهم لا شيء أمام أمر الله جل وعلا. هذا يقوي في قلب العبد الإيمان تعلق بالله وأن لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها الأمة قضيها وقضيها على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. الآن كثير من الناس تعلق بالدنيا وبأمور الدنيا الأمور المحسوسة وصار عندهم خوف من الكفرة تعظيم لذلك وغفلوا عن فاطر الأرض والسماء الذي أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون. ولا يعني هذا أن العبد لا يعد العدة لا وأعد لهم استطاعتهم من قوة من رباط الخيل لابد أن يجمع العبد بين هذا وهذا. ثم قال ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا كما قال تعالى هذا قال وأما الإيمان بالكتب هذا كله من كلام الشيخ رحمه تعالى. الآن انتقل إلى الكتب كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا الآن أم الإيمان بالكتب كذلك من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب ويؤمن العبد بالكتب إجمال وتفصيلا، إجمال وتفصيل يتوقف على ما جاء به الدليل الشرعي، يؤمن أن الله جل وعلا أنزل على أنبيائه ورسله كتبا فيها الهداية والنور وأن كلام الله وأن ختمت بالقرآن العظيم، وتفصيلا أي يتوقف على ما ورده من نص صحيح في شأن الكتب، ومن ذلك أن التوراة أنزلت على موسى وأنه كتبها بيده وأنها حرفت، والإنجيل أنزل على عيسى، الزبور على داود، وهكذا. فيؤمن بالكتب الإجمال في محله والتفصيل في محله. ما قال: فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله امتثالا لقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. هذا فيه الرد على أهل الكلام وغيرهم، أهل الباطل الذين خالفوا أهل الإسلام وأهل السنة في هذا الأمر وهذه المسألة العظيمة. فنؤمن بأن هذه الكتب وآخرها القرآن كلام الله على الحقيقة، كلام الله على الحقيقة. أهل الباطل خالفوا النصوص الشرعية، ومنهم من قال بأن هذه الكتب إنما هي خلق من خلق الله وآخره القرآن، وقالوا بأن القرآن مخلوق. هذه مسألة شنيعة جدا تؤدي إلى هدم الدين كله، تؤدي إلى إنكار النبوة بل إنكار الربوبية كلها. ولذلك ثبت الله الدين بالإمام أحمد يوم المحنة لأجل هذه المسألة العظيمة. الآن بعض أهل الباطل يهونون من هذه المسألة، يا أخي وش المشكلة؟ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ مسألة بسيطة وانتهينا، أعوذ بالله. هذا هدم للدين، إبطال للشرائع كلها، إبطال للربوبية، إبطال للنبوة، كلام خطير للغاية. لذلك ثبت أهل السنة وأئمة السنة وصدعوا بهذا المعتقد العظيم وسطروه في كتبهم، قال بأن الله تكلم بهذا القرآن بهذه الكتب حقيقة وأن كلام الله وأن القرآن منزل غير مخلوق. كل هذا هي الرد على أهل الباطل على رأسهم أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرفض وقبلهم الفلاسفة وغيرهم. ثم قال أحسن الله إليكم، فمن المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم الله موسى تكليما بدون واسطة، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال قل يا موسى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري. قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ونبين لك كيفية إيصال الوحي للبشر، أما أن يكون عن طريق الرسول الملكي جبريل، وإما أن يكلم الله جل وعلا النبي مباشرة من غير واسطة بدون حجاب، بلغه من وحيه ما أراد سبحانه وتعالى. ثم قال: كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها. وأن الإيمان بالكتب قال يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، كل ما فيها من الشرائع يجب أن يؤمن به العبد، وأنها من الله جل وعلا، ونؤمن بأن ما كان قبل القرآن كله قد وقعه التحريف والتبديل، هذا بنص القرآن. أما القرآن فقد حفظ الله جل وعلا: نحن نزلنا به وإنا له لحافظون. ومن كان في ذلك الوقت عند نزول الشريعة على النبي السابق وآمن به فهو من أهل الإسلام، فهو من الإسلام، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا إسلام إلا من اتبع شريعته. وإذاك تسمعون الآن بعض أهل الضلال من يقول: شو المشكلة أن تتبع دين موسى أو عيسى؟ لأنهم جاءوا بالدين بالإسلام من الله جل وعلا، هم فعلا جاءوا بالإسلام، لكنه أولا قد حرف ما جاءوا به، الدين الذي جاءوا به قد حرف، ثانيا أن الله جل ونسخ تلك الشرائع كلها في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إيمان إلا لمن اتبعه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الآن ترى دعاوى ينادي بها بعض من ينتسب لي العلم عياذا بالله تعالى. فأتباع الشريعة السابقة هم مسلمون بالإسلام العام، أما الإسلام الخاص فلا يكون عليه إلا من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. إسلام له إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق العام هو استسلام الله بالتوحيد والإنقاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا دين جميع الأنبياء. وإطلاق الخاص يطلق على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك خص من هذا الإطلاق أيضا عندما يطلق في إزاء أو مقابلة الإيمان، فيكون الإيمان للأعمال الباطنة وليسن الأعمال الظاهرة. ثم قال: السلام الله عليكم، وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، كما نسخ بعض الشرائع التوراة بالإنجيل. قال تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية، قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فقد فصل الله تعالى أسماء بعض كتبه، فسمى الله التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر تعالى صحف إبراهيم وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل، كما أن الله ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسم منها شيئا، فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا الإيمان الإجمالي، الإيمان الإجمالي أن تؤمن بكل ما أنزله الله، وتعلم أن كل رسول أنزل الله معه كتابا، هذا إيمان إجمالي. لكن التفصيل يتوقف على ما ورد به الدليل الشرعي كما تقدم من ذكر التوراة والإنجيل والزبور وغيرها. مقال صلى الله عليكم. والقرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية، فلا كتاب بعده، وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، عام للثقلين الجن والإنس. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين، شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعد بكل. ما عندك العناوين هذه شيخ؟ والإيمان برسله؟ لا يا شيخ. أي هذا من كلام الشيخ كله، والإيمان برسله. الإيمان بالرسل يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. هنا الآن تكلم أو انتقل إلى الكلام على الركن الرابع من أركان الإيمان، هو الإيمان بالرسل، وهذا يكون بالإيمان بهم إجمالا وتفصيلا فيما فصل، تؤمن أنهم رسل من الله جل وعلا اصطفاهم لتبليغ رسالته، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. هؤلاء كلهم صادقون مصدقون، صادقون فيما جاءوا به، والذي جاءوا به هو الصدق من الله جل وعلا، مصدقون يجب على قومهم وأقوامهم أن يصدقوهم، لأنهم جاءوا بالوحي المبين من الله الكريم سبحانه وتعالى. وأن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، وهذه أعلى المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، ولم يصل إليها إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك من الخطأ الدارج على سنة بعض الناس أن يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، أولا أن يقال محمد إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، حبيبه وخليله، لكن الخلة أعلى وأعظم، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال وأن الله عليكم وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هذا من الأشياء المهمة المتعلقة بالأنبياء أن تؤمن بأنهم ليسوا على درجة واحدة، بل فضل الله بينهم وأعظمهم وأجلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طيب ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس متى؟ ونهى عن التفضيل، فالنهي الذي جاء عن النبي وسلم في التفضيل أجاب عنه العلم من يكون باب التواضع، أو يكون السبب في ذلك إذا كان الباعث للتفضيل العصبية والحمية هذا منهي، أما التفضيل المنطلق من النصوص الشرعية فهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده. ثم قال وأن دعوتهم من أولهم إلى آخره متفقت في أصل الدين وهو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى عن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال تعالى عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال تعالى عن سليمان على لسان بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي من رسله من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذا الآن كلها أمثلة على الإسلام بمعناه العام الذي اتفق عليه الأنبياء جميعهم، الأنبياء جميعهم اتفقوا على هذا على أصل الدين اللي هو الإسلام بمعناه العام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، إخوة لعلات هم الإخوة من الأب، الأصل واحد والشرائع مختلفة. طيب ثم قال وعدد الرسل 315 والأنبياء 100 والأنبياء 100,000 و24,000. ثبت ذلك من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر. هذا مبني على صحة الحديث، هناك من صحح الحديث وهناك من ضعفه، لكن نؤمن إيمان جازما أن الأنبياء عددهم كبير، عددهم كبير، أن ما من أمة إلا وبعث إليهم نبي يأمرهم بأمر الله جل وعلا. ثم قال والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي يثبه والذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال مجاهد رحمه الله النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل، وعليه فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هنا طبعا الفرق بين الرسول والنبي هذا هي كلام طويل لي أهل العلم، ومن الفروق التي ذكرت أن النبي هو الذي